قد صليت المغرب والعشاء. إيه لأنكم الآن تأخرتم في حقيقة، خرج وقتها، لأن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل نصف الليل، وأنتم الآن بحسب كلامك تركوا بيد الفجر. فنرجو الله يعفو عنا وعنكم إن شاء الله. هذا ما أعلم. نعم. ها؟ نعم. ما أسمعك تقول يا طلاب. نعم هذا يوم عرفة. نعم جاء في الحديث صحيح أن الله جل وعلا يباهي بأهل الموقف أهل الملائكة، ويقول هؤلاء تبني شعثا غبرا، ثم يقول أفيضوا مغفورا لكم. فيعني الله جل وعلا يفيض الرحمة على أهل الموقف، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ولهذا ما روي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الله من تجاوز الله عن الذنوب العظام، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. لكن لا بد أن يكون الإنسان موحد، يعني ما يشرك مع الله غيره، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، لا يشرك في عمله ملك ولا نبي ولا ولي. هذا أهم شيء في الموضوع. الشخص اللي عنده عزم إذا راح إن يبي يعني يتصل بأهل القبور بالأولياء الصالحين، يسألهم المدد، يسألهم قضاء الحوائج، هذا ما عمله يضيع يحفظ. كلام أهم شيء هو الإخلاص وتصحيح العقيدة. فإذا صحت العقيدة إن شاء الله تعالى فالمسلم على خير. أهم شيء تصحيح العقيدة أيها الأخوة. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كما ذكرتم بالنسبة هناك بعض الناس يتخذون القبور بعض المقبورين ويطوفون حول هذه القبور ويسألون أهل هذه القبور وهم من الموتى كما ذكرتم المدد أو يعني يستعينون بهم من غير الله عز وجل، فنرجو من سيادتكم أن يعني توضحوا هذا الأمر. هذا الأخ ذكر هذا السؤال سؤال مهم جدا، يقول بعض الناس يطوفون بالقبور ويسألونهم المدد ويسألونهم قضاء الحوائج تفريج الكروبات والشفاء ويقدم لهم النذور، وهذا أيها الإخوة خطأ محض شرك. كذلك هذا كله يودي شكوى ويحطها في المنشورة إن فلان ظلمني، ويروحوا ماشيين من البلاد البعيدة البعيد عن الشفع يروحوا ماشيين على شخص تقولي والنبي لروح أفرس الشفع عليك. هذا كله لا يجوز أيها الأحباب، هذا شرك أكبر. إن مات الإنسان وهو على هذه العقيدة فهو من أهل النار. واسمعوا الأدلة. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عن أهل القبور إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامة يكفرون بشركك ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في محكم التنزيل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإني لأعجب كل العجب من شخص سمع هذه الآيات وهذه الأحاديث ويسمع قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مد يديك إلى ربك واسأل الحوائج. تأتي إلى إنسان ميت جثة هامدة ما في حراك، لا ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا يا إخواني من تزيين الشيطان. الشيطان يزين للناس هذه، لأن الشيطان عدو، والشيطان يستخدم بعض الشياطين الإنس حتى يقضي بهم أغراضهم، فيجعل على هذه الأضرحة السدنة يتأكلون، يأكلون ما يوضع لهم من القرابين وما يحضع لهم من النذور، ويقولون والله السيد فلان البارح قال كذا كذا، هذا كذب، لا قال البارح ولا قبل البارح ولا يدري، ميت مدفون في قبر، لا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعوه أو علم ينتفع به من بعده. أما هو ميت ما يمكن يعمل لك أي حاجة، ولكن هذا من تزيين الشيطان، ويأتي الشيطان ويزين للناس يقول ولله المثل الأعلى، يقول لو كان لك حاجة عند أمير ولا عند ملك ولا عند رئيس الجمهورية ما تطلع عليه على طول، تأتي للسكرتير يعرض حاجاتك، الأولياء إذن يعرضون الحوائج إلى الله عز وجل. هذا هو كفر الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، هم كفار قريش، هم يعرفون لا ينزل مطر إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يخلق إلا الله، ولا ما خلق السماوات والأرض إلا الله عز وجل، لكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. يا إخواني حذاري حذاري، لا تستعجل رحمك الله دقيقة، حذاري حذاري أن تحبط الأعمال وأنت لا تشعر. ومن كانت عنده هذه العقيدة فلا يقبل حج ولا يقبل صلاة ولا صيام ولا أي عمل له، لأنه أشرك مع الله غيره. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل جلاله يقول أنا أغلى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشرك. فاحذروا رحمكم الله، أنقذوا أنفسكم من عذاب الله عز وجل، أنقذوا أولادكم وأهليكم وذويكم وجيرانكم وإخوانكم، ادعوهم إلى الله عز وجل، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمل النعم. فيا إخواني انتبهوا رحمكم الله لأنفسكم. نعم تقول يا أخي لا تقول ناش واحد ينزل نادي السيد البدوي، ايه نعم خليت ينزل نادي السيد البدوي ولاده محتاجين، ينفع؟ لا لا يجوز، حتى لو كانوا أولاده أغنياء ما يجوز ينزل للسيد البدوي ولا لغيره أبدا، لا للسيد البدوي ولا للحسين ولا للسيد زينب ولا لا أبدا، النذر لله عز وجل، لأن النذر عبادة. لما غش البحر ناس وقال لا مثلا، لا عند الكبر أيضا لا يجوز، لا يجوز دفع عند قبر لو كان لله، ولا يجوز أكله إذا ذبح لغير الله فلا يجوز أكله. نعم الآن حلق اللحية وشرب الدخان هذه معصية وتطوير الثياب، لكن أعظم منها الشرك، صلى الله عليه. طيب بعد ما نصلي نأخذ كم أسئلة إن شاء الله، والآن نستمع المؤذن. اللهم اصلح لنا وأعمالنا، نسأل أن يغفر لنا ولكم. الله أكبر الله.